لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. غيرة على الشيء فيما تختص به أنت، فيما يخصك، شيء يخصك، فأنت تغار أن يأخذه غيرك أو أن ينال المنزلة عنده غيرك. قال: وغيرة من الشيء يغار منه على ما عنده، فهو يغار على شيء من شيء، يغار على محبوب من مكروه أو غيره. قال: فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. يعني من لا تحب أن يكون شريكا لك في محبة من تحب. الغيرة على المحبوب كما يغار الرجل على زوجته، يحرص على عليها، أن يحرص أن لا يعني يكون لها تعلق بغيره، يحرص على أن تظل أن يظل يعني محبا لها وأن تظل محبة له. والغيرة من المكروه يغار من رجل يتطلع إلى الأهل ينظر إليهم أو نحو ذلك، فيغار منه أن يزاحمك على من تحب. قال: فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، الذي يعني لا يصلح أن يكون مزاحما، لا يصلح أن يكون شريكا أقصد، وإنما هو يزاحم ليكون شريكا. قال: وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. وليس كل مخلوق، يعني بعض المخلوقين، وإلا فالغيرة من الزوجة، غيرة الزوجة على زوجها من ضرائرها ليست حسنة، وإن كانت موجودة لكن تؤدي إلى تصرفات قبيحة في أكثر الأحيان، لأن الله شرع للرجل أن يتزوج 4 نسوة، أكثر من واحدة إلى 4 يعني. فإذا لا تحصل، لا يحصل قبح المشاركة في حبه، ولذلك يلزم معالجة هذه الغيرة حتى لا تخرج عن طورها المقبول شرعا. وأما الرجل فيحمد له أن يغار على أهله، لأنه لا يمكن أن يكون لها رجل غيره، لأنه تقبح جدا المشاركة في هذا، أن يجتمع 2 أو 3 على حب امرأة واحدة لها زوج مثلا خصوصا أو نحو ذلك. قال: وأما من تحصل المشاركة في حبه، لذلك كلمة المخلوق هنا قلنا الأمر ليس إيه يعني مقصود به التمثيل في من يكون كذلك، وإلا فهو ضرب أمثلة هنا بالمخلوقين ممن تحصل المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه وتعالى. فأنت تعلم أن غيرك من العباد يحبونه كما تحبه أنت، لذلك لا تقبح المشاركة بل تحسن. ولذلك الغير في هذا المقام ما ينفعش واحد يقول أنا بغار على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض الصوفية بقى زودوا الأمر قالوا أغاروا على الله، زي بعض الطلاب العلم يغاروا على شيخه وأستاذه أن يكون هناك طلاب آخرون أو لهم منزلة عنده، وهذا كله غيرة قبيحة ومنكرة. ولا يحصل أبدا أن يقول عبد أنه يغار على الله سبحانه وتعالى أن يحبه غيره. أعوذ بالله، خلق الله ملايين البشر من المؤمنين ليحبوه، أنت واحد منهم، وخلق ملايين البشر يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والرسل، أنت واحد منهم، فكيف تجعل هذا الكلام؟ لذلك قال باي الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور قط، فلا يتصور غيرة المزاحمة، فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه، بل هو حسد. يعني لو لقى واحد بيطيع ربنا ويحب ربنا لا نفسه متضايق يقول ازاي، يبقى ده بيحسد فلان على طاعته، زي حسد اليهود على حسد للمؤمنين على أن جعل الله فيهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم فاكرين ان ايه، ان هم الشعب المختار، انما يعني لا حاجة لله في غيرهم، هذا كله غير مذموم، او في الحقيقة هي حسد. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، يعني يبقى ضريب المحبة دي محبة دي لله فقط، يغار أن المحبة تنقسم، محبته هو فعله هو، أن يكون منقسم بين محبوب هو الله عز وجل وبين محبوب آخر كل له نصيب. نعوذ بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، يعني في بعض الدرجات في الحب في العبادة يحاول العبد المؤمن أن يخفيها، لأن البعض قد يعني يسعى إلى إفسادها في حال اطلاعه عليها، عنده حسد وغل وليس عنده حب، يعني عنده حسد وغل وليس عنده حب لمن يحب الله عز وجل، أو دائم المقارنة بينه وبين غيره. فإذا اطلع لعبد، اطلع على منزلة لعبد، اطلع على أن له حال، اطلع على أن له كرامة عند الله أو نحو ذلك، لم يتحمل فحسد، فهذه غيرة يعني مأذون فيها أو محمودة، يعني يغار على محبته، على محبته لله أن يطلع عليها، أن يطلع عليها الغير، غير الرب سبحانه وتعالى أو غير من يعني هو محب الناصح، فيفسدها عليه بالحسد أو يفسدها عليه بأن يشغله بغيرها أو بغير ذلك. قال أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، يغار على أعماله أن يكون فيها رياء أو سمعة أو شيء، يغار عليها أن يشوبها شيء لغير محبوبه، أن يكون فيها شيء للدنيا لمال لمنصب لجاه لسمعة رياء نعوذ بالله، أو يغار عليها أو يغار عليها أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها. يعني هذا قريب من يعني في الرياء ومحبة إشراف الغير، اطلاع الغير عليها على هذه المحبة، ده يعني جزء من أن يكون فيها شيء لغير محبوبه. أن يغار عليها أن يشوبها ما يكرهه محبوبه الإعجاب بالنفس، شهود الفضل فيها، لا شك أن هذا مما يكرهه الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان معجبا بنفسه مدلا بها، له دلال، يرى نفسه في منزلة عالية، هذه قد تجعل عمله إما حابطا أو ناقصا. لو أضيف في هذا المعنى أن يشوبها ما يكره محبوبه الابتداع في الدين، مخالفة السنة، فإن هذا مما يكره المحبوب، ولو كانت المحبة قائمة ولكن معها ما يحصل بها يعني فساد. أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. إنه هو يبقى ده تفصيل لمعنى الإعجاب، إن أنت معجب بنفسك إن أنت اللي عملت الموضوع ده، ما أنتش ملاحظ إن ربنا الذي من عليك بها. أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا وحالهم كما وصف الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا حديث صحيح اتفق عليه من قول الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق، الرسول كان يقول معهم، كانوا هم بيقولوا والرسول كان يقول معهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فبنقول إن هو إذا غاب عن شهود منته عليه فيها هذا نقص، هذا يمكن أن يكون الإنسان يغار على محبته أن يحصل فيها ذلك. قال الله عز وجل عن مسلمة الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دعواهم الإيمان مدخولة لأنهم لم يروا فضل الله عليهم بالإيمان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبالجملة يقول وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله، وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. معنى حسن جميل، إن الوقت هذا شيء لابد أن يحافظ عليه ويحرص عليه ولا يقبل أن يضيع وقتا في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه. وأما غيرة محبوبه عليه، غيرة الرب على عبده، فهي كراهة أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. نعم كراهية وكراهة زي بعض. الله عز وجل يكره من العبد أن ينصرف قلب العبد إلى محبة غير الله بحيث يشاركه في المحبة. هو في محبة غير الله لا تشارك، محبة فطرية ليست محبة العبادة، ومحبة مهما بلغت لا تقاوم حب الله أبدا. يعني بحيث أنه لو كانت محبته للفطرة، الأشياء التي فطر على الميل إليها، التي يحصل موافقة بينه وبينها كأهل أو مال أو ولد، هذه المحبة علامة أنها لا تشارك في محبة الله عز وجل، لا تشارك محبة الله سبحانه وتعالى، أنها إذا تعارضت مع محبتي عز وجل قدم محبة الله قطعا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بمعنى أنه لا يصح أن تكون محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية كحب الله، فضل أن تكون أشد. لذلك بنقول بحيث يشاركه فيها حب، يعني القيد ده، لأن هناك محبة غير الله التي ليست محبة عبادة ولا تنازع محبة الله، محبة من أجاز الله محبتهم، بل أيضا محبة من أمر الله بمحبته. فالعبد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أنبياء الله، وهذه ليست مزاحمة ولا مشاركة لمحبته لله عز وجل، بل هي من لوازمها ومعينة عليها ومؤدية إليها. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعه، ومن أطاعه فلا بد أن يجد أثر محبة الله سبحانه وتعالى. فغيرة محبوبه عليه غيرة الله على عبد، إن الله يغار، ده طبعا حديث ثابت، غيرته عز وجل أن يأتي العبد محرم الله، لأنه يكره أن يجد من قلب عبده المؤمن التفاتا وميلا إلى غيره. طب هي دي اتيان الفواحش هتبقى شرك في المحبة؟ لا، المشاركة هنا بنقول طالما أنه أدى إلى الوقوع في المعصية فهذا نوع مشاركة، وإن لم يكن الشرك الأكبر، ولكن نوع مشاركة في المحبة فيها نقص في محبة الله، أن فعل المعصية، أن قدم الشهوة على طاعة الله عز وجل، قدم ما فيه معصية لله من أجل الشهوة على طاعة الله. ولذلك هذا قد أحب شيئا مثل أو أكثر من حبه لله. أما لو أحب غير الله حب العبادة فهذا الشرك الأكبر الذي هو أشد ما يغار الله على عبده المؤمن منه، بل إذا وقع فيه لم يصر عبدا لله سبحانه وتعالى. قال ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هي كما ذكر، ولأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواره. التشبيه طبعا هنا ليس على إطلاقه، غيرة السيد على جواره لأجل أنه لا يصلح أن يأتيهن غيره، عشان كده قال بعدها ولله المثل الأعلى. لكن وجه التشبيه هنا في إتيان المحرم وليس الغيرة التي هي غيرة الرجل على المرأة أو الذكر على الأنثى، لا ليست من هذا الباب قطعا، إنما قصد أنه يغار على إمائه غيرة كراهية الوقوع في الفاحشة. قال: ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. عشق الصور المقصود به الأشكال، مش الصور يعني الصور المرسومة أو الفوتوغرافية، لا، الصور بمعنى الأشكال، لأن الحب الدنيوي ده كله بيدور حول ليه؟ حول الشكل. قال: ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.